وتهيئة البيئة الشعبية للعمل بأحكام الشريعة، وضع القواعد والأسس الصلبة التي تبنى عليها الشخصية المسلمة. تهيئة البيئة الخصبة التي تنمو فيها نبتة الشريعة وتخضر فيها شجرة الدين وتورق وتثمر. فالمقصد من هذه الخطوة تنشئة الجيل، تربية الفرد المسلم منذ نعومة أظفاره في أحضان الشريعة، تربية الفرد المسلم منذ نعومة أظفاره في أحضان الشريعة، في أحضان الشريعة، فمنذ 200 عام وأكثر ونحن في أحضان الغرب، ونحن في أحضان الغرب كطفلة بريئة طاهرة حضنتها امرأة عاهرة، فشبنا على نظم وضعي ما أنزل الله بها من سلطان، فرضها علينا الاستعمار بالحيلة والقوة، فشب منا الكثير وشاب بعقلية وشخصية ونفسية غربية استعمارية تفكر بعقلية المستعمر وتتكلم بلسانه. ولكي ننجح في خطوتنا الأولى نحو تطبيق الشريعة لا بد لنا من إيجاد الفرد المسلم، تنشئته تنشئة إسلامية صحيحة حتى يكون مسلما حقا، مسلما حقا قولا وفعلا، علما وعملا، حالا ومقاما، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، مسلما حتى النخاع، لا يتحرك ولا يسكن، لا يتقدم ولا يتأخر، لا يتحرك ولا يسكن، لا يتقدم ولا يتأخر، لا يدخل ولا يخرج إلا وعنده في ذلك من الإسلام إذن مسبق، يمسي ويصبح وهو مسلم، يروح ويجي وهو مسلم، يموت ويحيا وهو مسلم، ينعم يبأس هو مسلم، يسعد يشقى هو مسلم، يصح يمرض هو مسلم، يعطى يمنع هو مسلم، يمدح يذم هو مسلم، يرفع يخفض هو مسلم، يزول الجبل ولا يزول هو عن دينه، بل تزول الدنيا ولا يزول هو عن الإسلام، ثابت ثبات الشمس، أثبت من الروات الشامخات بقول الله الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في خطوتنا الأولى نحو تطبيق الشريعة نربي جيلا على معرفة الفروق، نربي جيلا على معرفة الفروق بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، بين السنة والبدعة، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الحقائق والأوهام، بين الواقع والخيال، بين الأصيل والدخيل. نربي جيلا على هذا، على معرفة الفروق بين الأصيل والدخيل. نربي جيلا يؤمن بعدالة التشريع وبأحقية الدين في سياسة الدنيا، ويحتكم إليه راضيا مسلما. نربي جيلا يحتكم إلى الإسلام راضيا مسلما، ويؤمن بعدالة التشريع، ولا يرضى به بديلا، ولا يقبل عنه عوض التشريع الإسلامي وسقط. نربي جيلا يثق في الشريعة ثقة مطلقة، في قدرتها وصلاحيتها للريادة والسيادة وتوجيه الحياة، كل الحياة، ويقتنع بجهازيتها لإنقاذ البشرية وإمكانياتها في حل مشكلات العالم وكفاءتها لقيادة الأمم. يعتنق ذلك اعتناقا وينشط ويجد في تحقيقه. نربي جيلا يتمتع بالروح الإسلامية والشخصية الإسلامية والعقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، روح وشخصية وعقلية ونفسية إسلامية. نربي جيلا يتمتع بها، بروح إسلامية في الشخصية الإسلامية التي تتبنى هذه القضية، تطبيق الشريعة قضيته، شغله الشاغل، همه المهم والأهم، ويتمتع بعقلية إسلامية تفكر بمنطق الإسلام في الحكم على الأشياء والأحداث والأشخاص والمواقف، عقلية إسلامية. نريد هذا الجيل جيلا يتمتع بعقلية إسلامية تفكر بمنطق الإسلام، تفكر بمنطق الإسلام في الحكم على الأشياء والأشخاص والأحداث والمواقف، ويتمتع جيلا يتمتع بنفسية إسلامية تكيف تعاملاتها مع من حولها وما حولها وفقا لمنهج الإسلام. يتمتع بنفسية إسلامية تكيف تعاملاتها مع من حولها وما حولها وفقا لمنهج الإسلام. نربي جيلا يحمل رسالة الإسلام فكرة واضحة في رأسه، وعقيدة راسخة في قلبه، وعبادة خالصة لربه، وعملا صالحا يزكي به نفسه وينفع به غيره. نربي الجيل على ذلك، جيلا يحمل رسالة الإسلام فكرة واضحة في رأسه، عقيدة راسخة في قلبه، عملا صالحا خالصا لربه، عبادة خالصة لربه، عملا صالحا ينفع به نفسه، يزكي به نفسه، ويفيد به غيره. نربي جيلا يؤمن بالإسلام عن وعي، وينفذه عن هدى، ويدعو إليه على بصيرة. نربي جيلا يتخطى كل العقبات، ويتحدى كل المخذلين والمعوقين، ويصر في ثقة المؤمن على الالتزام بالإسلام بلا خوف ولا تردد. نربي جيلا يتخطى كل العقبات ويتحدى كل المعوقين والمخذلين، ويصر في ثقة المؤمن على الالتزام بالإسلام كل الإسلام بلا خوف ولا تردد، فينتقل بالإسلام من فكرة إلى عمل، ومن مثال إلى واقع، ومن سطور الكتب إلى جنبات الحياة، يجعل من نفسه قرآنا يمشي على الأرض. ينتقل بالإسلام من فكرة إلى عمل، ومن مثال إلى واقع، ومن سطور الكتب إلى جنبات الحياة، فيجعل الإسلام بقيمه ومثله وأخلاقه ومعتقداته وعباداته ومعاملاته وتشريعاته وتصوراته مثلا حيا وواقعا ملموسا يراه الناس ويسمعونه ويحسونه. نربي جيلا على ذلك كله يحمل رسالة الإسلام ويعمل بالإسلام ويدعو إلى الإسلام، ويرى الناس منه الصدق والعدل الذي جاء به الإسلام. أظن بل أعتقد لو وجد هذا الجيل لتطبقت الشريعة تلقائيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هو المنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في تربية الجيل الذي يستطيع فيما بعد أن يتحمل تكاليف الشر وحمايته ونشره في الآفاق. فلقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما لا هم له ولا وظيفة إلا هذا الأصل. تربت النفوس وتهيأت البيئة نزلت الأحكام. روى البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين أنها قالت إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فهذا الذي ندعو إليه هو منهج القرآن الكريم في تزكية النفوس وتربيتها وتهيئتها لتلقي الأحكام. كذلك هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل معكم بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم الخطوة التالية نحو تطبيق الشريعة الإسلامية العودة إلى الإسلام كله. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويرتفر فيه الحق، ويزهق فيه الباطل. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادها بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأشغله في نفسه، وخذه أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.